عيني لغير جمالكم لا تنظرون وسواكم في خاطري لا يخطرون فإذا نطقت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر غبتم فغاب تواجدي عن ناظري فلذاك عيشي بالفراق مكبر حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير يا رسولي يا نبي يا شفيعي يا ولي أي فجر ما No. حينا بينا نبينا يا سريا بالليل يا بنحو المدينة المدينة بلغ لي الأشواق يا بحينا تقبل شكواك.